كل وأزواج كل ذرة كل صحاب كل أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين علينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ البغوي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. باب ثواب من أنظر معسرا. باب ثواب من أنظر معسرا يعني أنه ما عنده مفلس وأنت أنظرته وغطيه نؤخرك نؤخر أخذ الدين منك إلى الوقت الذي كذا وكذا إلى آخره. نعم. قال الله سبحانه وتعالى فناظرة إلى ميسرة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. الفاء واقع في جواب إن. نعم. أي يسار. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال حدثنا أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان قال أخبرنا أبو العباس إسماعيل بن محمد بن عبد الله الميكالي قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى بن عبدان الحافظي قال حدثنا أبو طاهر أحمد بن عمرو بن سرحي قال أخبرنا ابن وهب عن جرير عن ابن حازم عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه كان يطلب رجلا بحق فاختبأ منه فقال ما حملك على ذلك. عن عبد الله ابن عبد الله بن قتادة الصحابي المشهور لأنه هو سيدنا عبد بن قتادة هو الذي له دين على ذلك الرجل وذلك الرجل يختفي عنه كأنه لم يكن عنده شيء فسأله فقال ما الذي يخفيك عني. نعم. عن أبيه أنه كان يطلب رجلا بحق فاختبأ منه فقال ما حملك على ذلك. إيش معنى اختبأ؟ يعني على أنه لم يريه نفسه يعني أخفى نفسه لأنه ما عنده فلوس يعطيه ما عنده حق الدين يسلم إليه فاختفى منه. نعم. فاختفى من سيدنا أبي قتادة. نعم. فقال ما حملك على ذلك قال العسرة فاستحلفه على ذلك فحلف فدعا بصدقه فأعطاه إياه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا أو وضع له أنجاه الله من كرب يوم القيامة. فقال أين صدقه فقال مكيدك قال أين صدقه إيش قال. قال العسرة فاستحلفه على ذلك يعني استحلفه على أنه صادق على أنه أنا عنده معسر فاحسنه أنه معسر حلف قال والله إنه معسر بعد ذلك فحلف فدعا بصدقه قال فدعا يعني أمر من أحد أبنائه أن يأتون بالسند المكتوب الذي فيه الدين. نعم. طيب. فأعطاه إياه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا أو وضع له أنجاه الله من قرب يوم القيامة. يعني أعطاه الصدق لأجل إيش؟ لأجل أن لا يبقى عنده يطالبه به يعني على أنه سامحه فهو يأخذ الصدق. نعم. ويشجبه حتى يبطل عمله. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن خالد بن خداش عن حماد بن زيد عن أيوب قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد السمعاني قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا ابن أبي أوس قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه إذا جئت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا قال فلقي الله فتجاوز عنه فلقي الله فتجاوز عنه يعني أنه مات وقابل الله سبحانه وتعالى فتجاوز الله عنه فما كان يتجاوز في الدنيا عن المديونين الذين يدينهم الذين يدينهم، الذين كان يدينهم يعني يعطيهم المال، وإذا عرف أنه ما عنده يقدر يسدد قال هو مسامح هو لوجه الله سبحانه وتعالى، فلقي الله يوم القيامة فالله سامحه كما سامح خلقه في الدنيا. نعم. طيب، هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد العزيز بن عبد الله، وأخرجه مسلم عن منصور بن مزاحم. يصير الحديث متفق عليه، يعني البخاري أخرجه في صحيحه وكذلك أخرجه مسلم، ويكون كلا الشيخين أخرجه، فيكون إيه؟ متفق عليه، حديث متفق عليه، متفق على على على إمام البخاري وإمام إيه؟ مسلم رحمه الله تعالى. نعم. وأخرجه مسلم عن منصور بن مزاحم كلاهما عن إبراهيم بن سعد. نعم، هذول الرجلين يرويان عمن؟ عن ابن سعد. عن ابن سعد هو شيخهما، شيخ الراوي الذي أخذ عنه مسلم، وشيخ الراوي الذي أخذ عنه البخاري. نعم. طيب، قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أبو منصور السمعاني، قال حدثنا أبو جعفر الرياني، قال حدثنا حميد بن زنجوية، قال حدثنا عبيد الله بن موسى، قال أخبرنا إسرائيل عن منصور عن ربعي عن أبي مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتلقت روح رجل كان قبلكم فقالوا له هل عملت خيرا قط؟ قال لا. قالوا تذكر. قال لا، إلا أني كنت أداين الناس فكنت آمر فتياني أن ينظروا الموسرا. فتياني يعني خدمي. قال موسى لفتاه يعني خادمه، فكنت أقول لخدمي إذا كان الذي أخذ منا معسر فنقول ناظرة إلى ميسر، وإلا يقول يسامح. نعم. طيب، فكنت آمر فتياني أن ينظروا الموسرا ويتجاوزوا عن المعسر. أيوة. قال الله سبحانه وتعالى تجاوزوا عنه. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أحمد بن عبد الله بن يونس عن زهير عن منصور، وأخرجاه من طرق عن عبد الملك بن عمير عن ربعي، وقال سعد بن الطارق بن الربعي عن حذيفة وأبي مسعود قال الله تعالى أنا أحق بذا منك تجاوزوا عن عبدي. أنا أحق بهذا الكرم الذي أنت تتكرم على إخوانك، فأنا أحق وأنا أكرم الأكرمين، فتجاوز سبحانه وتعالى عن سيئاتي بليه؟ بسبب أنه كان يتجاوز عن اللي يقول يا شيخ حتى جينا الفلوس إن شاء الله سد الدين، فكان ينظره، والذي يكون محسن يقول أنا فقير ما عندي أقدر أسدد الدين، فيقول له أنت مسامح جعلت لك لله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى كافأه بأن تجاوز عنه وأدخله الجنة بغير سؤال ولا جواب. نسأل الله أن يجعلنا ويوفقنا لما يحب ويرضى. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أبو منصور السمعاني، قال حدثنا أبو جعفر الرياني، قال حدثنا حميد بن زنجوية، قال حدثنا يعلى، قال حدثنا يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع له أضله الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. إما أنظره أو وضع له يعني حط له من الدين، إما ربعه أو ثلثه يعني حط له شيئا من الدين، قال هي 100 أنا أجعلها أن تعطيني 80. نعم. طيب، ورواه أبو اليسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك يقول بقول زنجوية على لغة المحدثين، وأما إذا جينا على لغة أهل النحو فكل اسم مخدوم بويه يقول تقول سيبويه، هذا على لغة من؟ على قراءة أهل النحو، وأما المحدثين فيقولون زنجوية، وأما أهل اللغة فيقولون زنجوي، كل اسم مخدوم بويه يقولون زنجوي سيبوي. نعم. طيب، طيب. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال حدثنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا زائدته عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن أبي اليسر قال سمعت رسول الله. الباء قد ربعي الباء مفتوحة ولا ساكنة؟ أظن أن لا أعرف عن ربعي ها هنا يسوى ما زودوا تشكيل عن ربعي نعم. عن عبد الملك بن عمير عن ربعين عن أبي اليسر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أبله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أنظره يعني أخر الأجل الذي كان بينه إلى رمضان هي قال إلى بعد الحج جاء في رمضان قال له فين الدين قال يا شيخ والله ما عندي قال طيب أنا أخرت لك المدة إلى بعد الحج الى بعد الايه الحج هذا او وضع عنه بان كان الدين 100 جعله 70 نقصله كم 30 او وضعه بنفسه مره فيكون سامحه في الكل نعم. طيب. قال اخبرنا ابو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي قال اخبرنا ابو محمد عبد الله بن احمد بن هموية السرخسي قال أخبرنا عيسى بن عمر بن العباس السمرقندي قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو جعفر الخطمي عن محمد بن كعب بن القرظي عن أبي قتادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن غريمه أو مها عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. من نفس يعني فرج كربه بأن نقص له أو زاد في الأجل يعني أخر الأجل يعني أجل الاستيفاء. من نفس عن غريمي يعني مدينه الذي استدان منه نعم. هذا حديث حسن. من نفس عن بعدين شو يقول آخر الحديث؟ من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. نفس عنه بأن أخر المدة إلى رمضان جعلها إلى بعد الحج أو مثلا نفس عنه بأن نقص عنه بأن نقص من الدين قال الدين لي عليك 100 أنا أخذ منك 60 الثالثة إيش الرابعة الثالثة أو محى عنه يعني سامحه بالكل. سامحه في كل الدين يعني ما حد قال هذا السند يا شيخ هذا السند شو أي روح خلاص لا لي عليك ما لي عليك شيء هذا السند شققته خلاص نعم بيجي طالبك طيب خلاص أي كان في ظل العرش يوم القيامة هذا ثواب من نفس عن معشرين كان في ظل العرش يوم الايه يوم القيامة وحقق بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام لأن محمد لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه نعم. طيب. هذا حديث حسن. باب التشديد في الدين. ايش معنى حديث حسن؟ يعني على انه لم يستكمل شروط الصحيح اقل رتبة من الصحيح. الصحيح ان يشتمل على 5 شروط نعم. واذا كان الشرط الخامس حصل فيه قليل من الايه يعني على انه لم يحفظ حفظا جيدا الراوي لم يحفظ حفظا جيدا نعم يقول هذا حديث حسن يعني ان حفظه ليس بجيد نعم. طيب ويقول حديث حسن ويحتج به الصحيح ويحتج بالايه ويحتج بالحسن. الضعيف لا يحتج به إلا إذا جاءت رواية ثانية تعدده تعدد هذا الضعيف وتقويه فيؤخذ به أو جاءه كذلك رواية ثانية ضعيفة فإن ضعيفين يغلبان قويا نعم. طيب. باب التشديد في الدين. قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمجرم. نعم. من المأثم والإثم، الإثم الذي هو الذي يحصل من السيئات. نعم. والمجرم الدين، لأن الرسول يتعوذ منه، لأن الدين هم بالليل وأسر بالنهار. بالليل يصير الإنسان مهموم يذكر الدين الذي عليه، وبالنهار أسر. إيش معنى أسر؟ لو كان الدائن في شارع، أنت ما تأتي من ذلك الشارع، تذهب من شارع آخر، شارع إيه؟ آخر. ليه؟ كأنك محبوس، كأنك ممنوع من هذا الشارع. ليه؟ لأن الغريب ربما يقول لك يا شيخ المبدأ قال لك من أول تنس ما جيت من الفلوس، فأنت تهرب منه. نعم. طيب. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المجرم؟ فقال له، الضمير يعود على مين؟ فقال صحابي من الصحابة له للرسول عليه السلام: ما أكثر ما تستعيذ من الدين؟ يعني دائما نسمعك يا رسول الله تدعو دائما واستعيذ من الإيه؟ من الدين. فقال عليه الصلاة والسلام: فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. يا شاء بكرة جينا إن شاء الله فلوس نسلم لك الدين. جاء بكرة ما جاءت فلوس ولا سد الدين، ساريش اتحايل، يبقى يخرج من قدام خصمه، من قدام صاحب الدين. نعم. قال: أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، قال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الحاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر يكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فلما أدبر ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أدبر يعني بعد ما سأل الرسول والرسول أجابه بأنك تكون في الجنة إلى آخره، أدبر يعني راح، يعني خلى ظهره إلى إلى إلى جهة الرسول عليه، هذا معنى أدبر، يعني جعل إيه ظهره إلى جهة الرسول وذهب في إيش حيث يريد. فناداه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فلما أدبر ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فنودي. إما أن الراوي يشك، يقول إما أن الرسول أمر ناداه، أو يعني أمر من يناديه، أو أمر من يرده، أو أمر من إيه من يرده. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ يعني أعد السؤال الذي قلته. نعم. فأعاد عليه قوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إلا الدين. إلا الدين، حقوق الآدميين. الله سبحانه وتعالى يغفر حقوقه وحقوق الآدميين تبقى على المسامحة، على المسامحة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. الله ما يغفر الشرك، وكذلك ما يغفر الأشياء التي دون الشرك التي له يغفرها. وأما الحقوق التي للخلق لا بد من المقاصصة، أو على أن صاحب الشيء يقول سامحته، أو أن تنازلت له، أو إلى آخره. نعم. نسأل الله التوفيق. ولذلك ينبغي الإنسان أنه إذا دعا يقول: اللهم ما كان لك من الحقوق فاغفره، وما كان لخلقك فتحمله عني وردهم. أنت يا رب كن أنت ردهم وتحمل عني ما لهم. نعم. وبشرهم بأن ما لكم على فلان فهو عندي. نعم. فهم إذا سامحوني بعد ذلك خلاص أنا خرج، لكن يكون مبني على الإيه؟ على المسامحة، لابد من المسامحة. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إلا الدين، كذلك قال جبريل. نعم. هذا الذي أنا قلته لك هو أخبرني به جبريل، أخبره عن من؟ عن رب العزة سبحانه وتعالى. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة عن ليث عن سعيد المقبري. وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. يغفر للشهيد إيه. أقرأ طيب. يغفر للشهيد كل ذنب إلا كل ذنب إلا الدين. ليه أول نصبت وبعدين رفعت؟ ليه رجعت؟ ليش رجعت؟ نائب فاعل. ها؟ نائب فاعل. إيه وبارك الله نائب فاعل. يغفر الله كل ذنب. بعدين حذفت لفظ الجلالة. يغفر كل ذنب. جبت الذي كان منصوب وهو مفعول. جعلته في محل في محل لفظ الجلالة. يغفر له كل ذنب. وإذا حذف الفاعل وناب عنه المفعول فإذا لبس باللباس الذي كان يلبسه الفاعل كان يلبس الضمة الرفع فنلبسه كذلك لمن كان الذي يجعل نائب فاعل المفعول. نعم طيب. لكن إيش نسوي؟ تغير الصيغة. يرفع الله كذا يقولوا يرفع ولا يدفع؟ يغفر أصله يغفر الله كل ذنب. يغفر الله للمجد كل ذنب. بعدين لما حذفنا لفظ الجلالة نعم وجعلنا كل في محل الله لابد أن تكون هناك علامة حتى نعرف على أنه الفاعل تغير. يغفر ها سوينا في الياء حقت المضارع ضميناها يغفر يضم يغفي بعد ما كانت مكسورة الفاء كمان يضم أوله ويكسر ما قبله آخره. نعم طيب. قال أخبرنا أبو عبد الله الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن الطيب أنت ما تدري في ترجمة سيبوي لأن العاجم يجعلون إيه يجعلون المضاف قدام والمضاف إليه قدام والمضاف وراء. نعم سيبوي يعني رائحة التفاح. سيبوي سيب يعني التفاح ويه رائحة التفاح. شوف اقلب الأول آخر يعني نقول رائحة التفاح هم يجعلوا رائحة آخر سيب يعني رائحة التفاح شاهد. فكان يقرأ على شيخه الشيخ أحمد الحاصل النحوي الكبير فكان يقرأ عليه الحديث ولحن وكان السيبوي في أول يوم كان يلحن وكان السيبوي هذا جميل الصورة بالمرة فكان فلما لحن قال له شيخه لحنت يا فارسي أمام المجمع. فهو قال والله لا لا لا لا أطلبن علما وأفوق عليه وأفوق على أصحابي. فخرج إلى البادية وصار يطلب علم النحو ويروي عن القبائل العربية إلى آخره حتى أفاق وصار إمام النحويين. وكتابه الآن يقولون كما قال اللغويين إذا قالوا كما في الكتاب يعني المراد به كتاب سيبوي الذي جمع فيه لغات العربي وكذا وكذا إلى آخره. فأصبح إماما رحمه الله تعالى. نعم. ومات صغيرا مات لم يجاوز 40 في 36 الله أعلم حصل بينه لأنه كان إمام أهل البصرة في النهر وكان الشيخ علي الكسائي كان شيخه إمام أهل الكوفة وكان الكسائي يقرئ أولاد هارون الرشيد يقرئهم يعني كان معلمهم كان يأتيهم ويقرأوا عليه. نعم. وحضر في المجلس السيبوي وحضر في المجلس كذلك الكسائي وتناظر في مسألة الزنبور في مسألة عند النحويين يسموها مسألة الزنبور. نعم. وهي الزنبور أشد لسعة من العسل دي من النحلة دي فإذا هو هي سيبوي يقول فإذا هو هي والشيخ علي الكسائي رحمه الله الجميع يقول فإذا هو إياها سيبوي يقول لا فإذا هو هي يعني فإذا هو في اللسعة يعني الزنبور كأنه النحلة كأن لسعته لسعة الإيه لسعة النحلة. اختلفوا في الضمير هل نأتي بالضمير ضمير رفع وهو أو نأتي بالضمير ضمير إيه نصب وهو إياها، لأنه إياه ضمير ضمير النصب. نعم. فقال سيبوي العرب بالباب، العرب بباب الخليفة، العرب بباب إيه الخليفة. العرب تعرف على أن الكسائي شيخ أبناء من؟ أبناء الخليفة، فحابوه وقالوا الحق مع من؟ الحق مع الكسائي. سيبويه قال أنطقوا بها، أي أنتم أنطقوا بهذه الجملة حتى أرويها عنكم. قالوا ما ننطق، ما ننطق، لأن العرب ما تنطق بالإيه باللحن. قالوا ما ننطق، ما مسكم، لو نطقوا بها لكان عيب عليهم، عيب عليهم. لكن بس الدنيا، الدنيا مع الإيه ماله، نسأل الله السلام. نعم. خرج رحمه الله وذهب إلى بيته، مات في الطريق كمدا، حيث أن الحق معه. نعم. ولم يجد معينا من الإيش من العرب. نعم. قال أخبرنا أبو عبد الله الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن الطيسفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي القشمهاني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي كثير مولى محمد بن جحش عن محمد بن جحش أنه قال كنا يوما جلوسا في موضع الجنائز مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه في السماء ثم وضع راحته على جبهته فقال سبحان الله ماذا أنزل من التشديد. فسكتنا وفرقنا فلما كان العدد فسكتنا وفرقنا. الرأي تحت ولا فوقه؟ فسكتنا بعدين بعد سكتنا ايش فيه؟ وفرقنا. الرأي تحت ما في شكله هنا، معنى فرقنا معنى خفنا. فسكتنا لمن الرسول لمن شوف رأيناه يتعجب ويكبر ما تعجب منه، رأيناه يتعجب ويكبر الشيء الذي تعجب منه. فرقنا يعني خفنا، حصل عندنا خوف في قلوبنا. نعم. طيب. فلما كان الغد سألته يا رسول الله ما هذا التشديد الذي نزل؟ قال في الدين، والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه. نعم. حتى يقضى عنه يعني على أن حقوق الناس لابد من التسامح، وإلا يبقى ذلك الشيء. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاء إليه بميت في أول الأمر، يعني قبل أن يكون بيت المال، قبل أن يكون المسلمين بيت مال، نعم، حينما كانوا ضعفاء في أول الإسلام، يسأل عن الرجل هل عليه دين؟ فإذا قالوا ليس عليه دين صلى عليه الصلاة والسلام، وإذا قالوا عليه دين قال صلوا على إيه؟ على صاحبكم، ما يصلي عليه. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا توجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء لا يرد، لكن إذا توجه بشيء ليس له فيه لا يغفر حتى يقضى، نعم، لا يتوجه لأجل أن لا يرد دعاءه، لأن الله سبحانه وتعالى ما يقبل الدعاء وما دامت عليه حتى يسامح صاحب الدين، ذلك صاحب الدين أو صاحب الشيء الذي أخذته أنت غصب، مو بس الدين، حتى الشيء الذي أخذته أنت غصب، سرقة وأخذته كذا، حتى يسامحك صاحبه فإن كان موجودا تأتي إليه وتضطر به وتقول يا شيخ أنا في حصل مني كذا كذا، وإذا خفت منه تقول تحكي حكاية على أن واحد كذا كذا كذا حكاية واحد أخذ فلوسه وكذا كذا ودحين بقى ما سامحه، ربما هو يتذكر يقول والله يا شيخ أنا لي عند واحد كذا أو كذا، يقول والله أدعو له بالمغفرة، يعني يترتب منه حتى، أو إذا كان مثلا الشيء موجود ذلك الذي غصبه يأتي به إلى بيته ويرميه، أو إذا كان عنده ذرية يعطيها للذرية حقه، أو إذا مات ولم يجد وكان هو أكل وأفلس ولم يكن عند الغاصب شيء يستغفر له يستغفر له، أو إذا كانت موجودة يتصدق به يصدق بها على على نيته. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يمحو عنا ما كان منا ما كان له يغفره وما كان لخلق يتحمل عنا ويرضيهم عنا ويرضيهم عنا. نعم. ومحمد بن جحش هو محمد بن عبد الله بن جحش بن ذياب المدني له صحبة. نعم. قتل أبوه بأحد رضي الله عنه. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله الأوسي الأويسي قال حدثنا سليمان بن بلال عن طور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. يعني يرجع إلى نية المدين. إذا أنت أردت أن تأخذ أموال الناس وتقضي بها ما عليك اليوم وتفرج عن نفسك اليوم ونويت أنك تردها إلى صاحبها ولا تأخذها منه ولا تتعبه بأنك تقول بكرة بعد بكرة وأنت مليء يعني عندك فأنت يعني ذا ميسر تماطله، فالله سبحانه وتعالى يؤديها يعني يعينك إن شاء الله ويسهل لك الطريق.